بسم الله الرحمن الرحيم. أقسمت إما أن أعيش بعزتي بكرامتي أو أن تدق عظامي. إلى أمتي الإسلامية، أنا بعتها لله والله اشترى، أعلنتها مصفرة بلونك من الذي قد جرى، لتصل إلى كل قدم الله إلى يا سلعة الرحمن أين المشتري، فلقد عرضت بأيسر الأثمان. قدر مهمل في جهري وإصراري، ومبلغي من إله واحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة تبكر ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي لا يقدرها إلا الخوارم في أيمان الكفار. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخصاب عنك وهم ذو إيمان، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إنها الجنة. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد الاثنان. يا من عذبتم بالجهاد شبابنا، كفوا عن التشهير والإنكار، أيلام من عشق الجنان وروحها وعلى خطى الأصحاب دوما ساري، أيلام من هجر الحياة ولهوها وبعزم حر هب الاستنفار، أيلام من لله أرخص نفسه يبني بها الفردوس خير. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، فاسمع صفات عرائس في الجنات ثم اختر لنفسك يا أخا العرفان. إنها الجنة. وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان، وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان. وإذا بدت من حلة من لبسها وتمايلات تتمايل النشوان، تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان، سور الختان قاسم خلائقا ومحاسنا من اجمل النسوان، اقدامها من فضه قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان، والساق مثل العاجم الموم يرى مخ العظام وراءه بعيان، والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. يا رب غفرا قاصرت أقدامنا، يا رب معذرة من الطغيان، يا رب غفرا قاصرت أقدامنا، يا رب معذرة من الطغيان. صوت الجهاد للإنتاج الإعلامي تقدم وصف الجنة من نورية الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، بصوت الشيخ فارس بن أحمد آل شوير الزهراني. يا خاطب الحور الحسان وطالبا لوصالهن بجنة الحيوان، لو كنت تدري من خطبت ومن طلبت بذلت ما تحوي من الأثمان، أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان، ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالوان، أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان، فاعشق وحدث بالوصال المسكن استوى بظلم مهرها ما دمت ذا إمكان. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. واجعل نعوت جمالها الحاج وسر تلقى المخاوف وهي ذات أمان. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا من سالف الأزمان. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى بذي الكفران. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. وألذهم عيشا فأجهلهم بحق الله ثم حقائق القرآن. عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان. قد آتوا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان. صحبوا الأمان وابتلوا بحبوبهم ورضوا بكل مذلة وهوان. كدحا وكزا لا يفسر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران. ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. أبدانهم أجداد هاتيك النفوس اللائي قد خبرت مع الأبدان. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرفق الذي خلقوا له فبلوا برفق الناس والشيطان. لا ترضى ما اختاروههم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسك منها الرب ذو الكفران. لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل بالذبران. لا يرتدي منها الوفاء لصبها أين الوفاء من غادر خوان. طبعت على كدر فكيف ينالها صفو أهذا قص في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. فاسمع إذا أوصافها وصفاتها تلك المنازل ربة الإحسان. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان. دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. درجاتها مئة وما بين اثنتين فذاك في التحقيق للحسبان. مثل الذي بين السماء وبينها بالأرض قول الصادق البرهان.

والفرش من استبرق قد بطنا اسمع ظنكم بظهارة علم لقان مرفوعة فوق الأسرة يستكي هو والحبيب بخلوة وأمان يتحدثان عن الأرائك ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان هذا وكم زربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان والحلي آصى لؤلؤ وزبرجد وكذاك آسورة من العقيان ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران التاركين لباسه في هذه الدنيا لآجل لباسه بجنان أو ما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان يا من يطوف بكعبة الحسنى التي حفت بذات الحجر والأركان ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه عن القربان فلذا تراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بزان يبغي التمتع مفردا من حبه متجردا يبغي شفيع قران فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه بكل زمان والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل أول الأزمان رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان ورأوا على بعد قياما مشرفات مشرقات النور والبرهان فتيمموا تلك القيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان من قاصرات الصرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان قصرت عليه طرفها من حسنه والصرف في ذا الواجه للنسوان أو أنها قصرت عليه طرفه من حسنها فالصرف للذكران والأول المعهود من وضع الخطاب فلا تحيد عن ظاهر القرآن ولربما دلت إشارته على الثاني فتلك إشارة لمعاني هذا وليس القاصرات كمن غدت مقصورة فهما إذا صنفان يا مطلق الطرف المعذب في الأولى جردن عن حسن وعن إحسان لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران قبحت خلائقها وقبح فعلها شيطانة في صورة الإنسان تنقاد للأنداد والأرذال هم أكفاؤها من دون ذي الإحسان ما تم من دين ولا عقل ولا خلق ولا خوف من الرحمن وجمالها زور ومصنوع فإن تركته لم تطمح لها العينان طبعت على ترك الحفاظ فما لها بوفاء حق البعد خط يدان

فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان ما هاهنا والله ما يسوى قلامة صفر واحدة ترى بجنان ما هاهنا والله ما يسوى قلامة صفر واحدة ترى بجنان ما هاهنا إلا النقار وسيئ الأخلاق مع عيب ومع نقصان هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني والله قد جعل النساء عواميا شرعا فأضحى البعل وهو العاني لا تؤثري الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان يا سعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد مثنان يا سعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيناء يا سعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد مثنان يا سعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان يا سعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيناء ومن إصدارات بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الجنوب أقول لأهل الجنوب كل جنوب جزيرة العرب من الركن اليماني إلى بحر العرب متجنبا للتقدمات الاستعمارية لبلادنا إلى كل القبائل الأبية إلى من رفعهم الله بالإسلام فكانوا أئمة فاتحين إلى قبائل الأد العريقة من قبائل جنوب جزيرة العرب يا أهل الجنوب إلى كل جنوب جزيرة العرب إليكم يا أهل القطار الحميد إليكم يا من حفظتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملتم بها يا أهل الجنوب فها هم اليوم إخوانكم وأبناؤكم المجاهدون الفاتحون الجدرون أروع الأمثلة في التضحية لهذا الدين إن كبروا ارتجف الرومان وارتعد فرس الأكاثر وانقادت لها الأمم من ذا يقابلها من ذا ينازل من بالنصر قد وسم هذا أسامة زئار الفنادل ليس الغابة الرقم جئيره هز أمريكا برمتها فأحق أنها حربا فتنعدم خرج منكم أسامة بن لادن وخرج منكم أبطال غزوتين نيويورك واشنطن وخرج منكم من دمر المدمرة الأمريكية وخرج منكم أبو الوليد وأبو علي الحارثي وخرج منكم من لقن الصليبيين الدروس في مشارق الأرض ومغاربها هذه ميادين الفجور قامت والجنة هيئت لطلابها فخرق قوات لقتال أعداء الله تعالى من الأمر الجاري في حفر يبتن ذلك وقتلهم وقتالهم إلى بحر تاريخ فأنا أطلب الشهادة وأسعى لها بعد إعذاب ديني وقتل أعدائي وقبيلتي يا أحباب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وارجعكم الشوق يبني أعينتي فلي بحماكم مرعى ومخيم يا رب إن الدنيا دنيئة ملعون ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعائلا ومتعلما يا رب قم قياما على أنشاط أرجلي ثم ارجع دناء الأنف الفزع انقذوا قبل أن تهدى يا رب ارجوا إلى دينك وانظروا إلى العدو من حولكم وما فعله العدو بإخوانكم في أماكن أخرى من العالم الإسلامي أو أقرب أو أعلى عليهم خلق أنهم أن يكون غدا على رؤوسكم ورؤوسنا جميعا فأنتم أهل لأن تقتدوا بهم وتدمروا الطواغيت الذين يحكمونكم بغير ما أنزل الله ويعبدون العباد لغير رب العباد من الملوك والطواغيت الذين يردبون على صدوركم يا أهل أقول لكم يا أهل جنوب جزيرة العرب، أهي بلادكم تقع في وسط العالم، فيها قبلة المسلمين وفيها مكة والمدينة، وتحيط بها أهم وأغنى بحار العالم وأهم المضايق البحرية، وفيها أكبر مخزون نفطي. هل ترضون أن يسيطر الصليب ووكلاؤهم على أرضكم وينهبون أموالكم وخيراتكم ويقتلون أبناءكم؟ لا. إلى متى وأنتم شاهدون على هذا الظلم والفقر؟ إلى متى وأبناؤكم بسجون طواغيت الجزيرة وغيرها؟ إلى متى وأشراف أمتكم وخيارهم يطاردون ويهانون؟ إلى متى وطائرات الصليب من خرجكم لتتكتوانكم في أفغانستان والعراق وغيرها؟ إلى متى هذا الظلم؟ يا أهل جنوب جزيرة العرب، اعلموا أنكم عمق المجاهدين الاستراتيجي، فأنتم سندهم بعد الله. اعلموا أيضا أن الحكام الطواغيت عملاء أمريكا يحاولون أن يحدثوا بيننا وبينكم فجوة وأن يلصقوا بنا التهم والأكاذيب. احذروهم ولا تصدقوهم يا أهل جنوب. لا يغرنكم المخذلون ممن يطعن في المجاهدين ويشكك في جهادهم ولو كان ممن يلبس لباس العلماء. الحق وحده هو ما كان مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يا أهلنا في جنوب جزيرة العرب وكل جزيرة العرب، احذروا سحب السلاح منكم، واعلموا أن الحكام الطواغيت عملاء أمريكا ماضون في شرائه منكم وسن القوانين لكي تمنعكم من قيادته وحمله تحت شريعة مكافحة الإرهاب. ظلوا بأسيافنا طول الزمان فمذ تحكموا أظهروا أحقادهم فينا، لم يغنهم مالنا عن نهب أنفسنا، كأنهم في أمان من تقاضينا. إنا لقوم أبت أخلاقنا شرفا أن نبتدي بالأذى من ليس يؤذينا، بيض صنائعنا، سود وقائعنا، خضر مرادعنا، حمر مواضينا، لا يظهر العجز منا دون نيل منى ولو رأينا المنى في أمانينا. وأخيرا اعلموا ومن إصدارات بسم الله الرحمن الرحيم. نصيحة إلى العساكر، يا أيها الرجل المريد نجاته اسمع مقالة ناصح معواني، إن كنتم لا تعرفون فها أنا آتيكم بالخبر اليقين، وإني لكم ناصح أمين. لماذا تعذبون عشرات الملايين من المسلمين في جزيرة العرب وغيرها من أجل بضع مئات من هذه الأسر الحاكمة من ملوك الطوائف؟ هل أنتم تقاتلون في سبيل الله أم في سبيل هذه الأسر الحاكمة التي أباحت جزيرة العرب للصليبيين؟ الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إن طواغيت الحكم الجاثمين على صدر الأمة في جزيرة العرب هم كفرة مرتدون، كفرة لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله، وكفرة لأنهم يحتكمون إلى شرائع الكفر الطاغوتية والقوانين الوضعية من دون شرع الله، وكفرة لأنهم هم أنفسهم يشرعون التشريع المضاهي لشرع الله تعالى، وكفرة لأنهم ينسبون لأنفسهم كثيرا من خصائص وصفات الإلهية، وكفرة لأنهم حللوا الحرام وحرموا الحلال، وكفرة لأنهم يحاربون الله ورسوله والمؤمنين، وكفرة لأنهم يصدون الناس عن دين الله تعالى وعن التوحيد والإيمان، وكفرة لأنهم يكرهون ما أنزل الله، وكفرة لأنهم يسخرون من دين الله ومن أوليائه، وكفرة لأنهم يباركون الشرك الأكبر ويقرونه ولا يغيرونه ولا يسمحون بتغييره. وأقرب مثال على ذلك ما حدث في المدينة النبوية من قبل الروافض الأنجاس. وكفرة لأنهم موالون لأعداء الأمة من اليهود والصليبيين والمرتدين، فلا ترضوا بسلطان لدين الله قد خانا ولم يحكم بتنزيل به الرحمن أحيانا. رسول الله أعطانا دروس العز إيمانا، من الكفار كم عانى فلم يضعف ولا لانا. إن المسلمين لم يروا فيكم صفة من صفات عساكر الإيمان وجند الرحمن، فأنتم لم توجهوا طلقة واحدة في نحر صليبي واحد، بل وضعتم صدوركم دون صدور اليهود والصليبيين والحكام المرتدين. فأين جيوشكم الجرارة؟ وأين طائراتكم النفاثة؟ وأين صواريخكم العابرة؟ نقود نحو المهرية النجبى عذرا، فإن سيوف القوم قد صدئات وخيلهم لم تعد تستمر والتعبى. عذرا فلسطين إذ لم نحمل الحبوبا، ولن نقود نحو المهرية النجبى عذرا، فإن سيوف القوم قد صدئات. صوت الجهاد تقدم نصوص من الأذان لفضيلة الشيخ فارس بن أحمد آل شويري. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره.